كم من مستقبل يوما لا يستكمله، كم من مستقبل يوما لا يستحمله، ومنتظر غدا لا يبلغه، نكره الموت، وذلك لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فنخاف أن نخرج من العمران إلى الخراب. غرهم فيها الغرور، وشيدوا فيها القصور، فأرمسوا تحت القبور، وظل سعيهم. كف ساعة وتفكر، كف ساعة وتفكر، وإلا فالكل سيرتحل إلى رب كريم. والفارق كبير، الفارق كبير بين المحسن والمسيء، كان لابد من وقفة، وإلا فخطفات الموت سريعة والأمر أسرع من ذلك. تقدمنا أقوام لو قيل للواحد اجتهد أكثر في طاعة الله لما استطاعوا، أضمأوا نهارهم، أسهروا ليلهم، قاموا ينادون ربهم في فكاك رقابهم. أسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كيف لو حجبت غدا عن ربك؟ قال سبحانه عن الفاجرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كيف بك لو كنت حيل بينك وبين من تحب وبين ما تشتهي؟ كيف بك لو قد سيق بك غدا إلى النار؟ قف ساعة وتفكر، تدبر ما أنت مخدم عليه، وإلا فقد أعلمك سبحانه ما أنت ملاقيه، أعلمك بما هو أمامك وأخبرك بذلك كله حتى تكون على بصيرة من أمرك. وإلا فكما قالوا: الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله، قبر وصراط وميزان وجنة ونار، تطاير للصحف، وكل ذلك جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكر وتدبر وانظر في عواقب أمرك قبل أن تقدم على هذه الخطيئة، وإلا فهي خطيئة ذهبت شهواتها وبقيت تبعتها وحسرتها. فتدبر وتأمل، ولا داعي للخفة والطيش، وإلا فكل امرئ بما كسب رهين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت أحببت دارا حبا شديدا وفي غيرها قرارك، فكان الواجب عليك أن تعمل، أن تعمل، وإلا فأنت مرتحل حتما لا محال إلى ربك. كف ساعة وتدبر أيها الغادي، من أنت وإلى أين المصير؟ أراحل أنت أم مقيم؟ وإذا كنت مرتحلا فإلى أين؟ أإلى جنة أم إلى نار؟ وإلا فالحياة بغير الله سراب، يحسبه الظمآن الإنسان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. لماذا لم تعمل قبل إغلاق باب التوبة؟ تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أنت في دار القليل منها يكفيك، فلماذا تضيع عمرك على مثل هذا اللهو وفي مثل هذا السرار؟ ولماذا لا تعمل لخلود ودوام وقد أخبرت أنت بذلك؟ فالجنة والنار خلود فلا موت، ويؤتى بالموت بين الجنة والنار في هيئة كبش فيذبح، ويقال يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وأنت تنتقل من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة، من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية، وهكذا فالحياة ممتدة أمامك زمانا ومكانا. فلما الغفلة؟ نحن أشبه بقوم قدموا لآخرتهم ما فضل عن دنياهم بحدس ما كان عليه الأمر في حياة الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدموا للدنيا ما فضل عن آخرتهم، صنع ذلك جميع الأنبياء. لسان حالهم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي وعجلت إليك ربي لترضى. هكذا كان شأنهم، وهكذا كان حال صاحب ياسين ومؤمن آل فرعون، مشاهد إيمانية. هكذا كان حال الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى. هذا هو حال عبد الله الغلام، مشاهد قصها علينا سبحانه لكي نأخذ الدرس والعظة والعبرة. قدموا للدنيا ما فضل عن آخرتهم. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تتصدق بالآلاف وتنسى أنها صائمة، رضوان الله عليها تحتاج لأن تفطر، تذكرها الخادمة بأنها لو استبقت درهما يشترون به لحما يفطرون عليه، فتقول لها أم المؤمنين لو ذكرتني بذلك لفعل. هذا مشهد من مشاهد عاش بها الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين. باعوا الدنيا واشتروا نعيما لا ينفع وقرة عين لا تنقضي، فكان شأنهم شأن الساعي في مرضات الله بالأقوال وبالأفعال، أقاموا طاعة الوقت، كانت الآخرة منهم على بال. ثم خالفهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يبيعون دينهم بدنيا غيرهم أو بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء. هذا هو شأنهم، يقدمون للآخرة ما فضل عن دنياهم. فالواحد منهم إن تصدق يوما لربما تصدق بالطعام الحامض بالطعام الفاسد، ويقول قبل أن يحمد هذا هو شأنه وحاله. لربما كان البعض يصلي بعدما يفرغ من عمل يسميه بالكفاح الكبير، يجمع الصلوات ينقرها نقر الديك، وآل في أحسن أحوال لمن آتى من بعد. وإذ هالك كانت الغربة التي استحكمت على رقاب البلاد والعباد وآلت بنا إلى مذهلة وإلى مهانة، فهذا هو الشأن والحال. سارت الجبال ولم تعمل بمثل عملك، جمع الشمس والقمر وليس عليهما حسابك. هذا هو شأنه، سيرت الجبال وانكادرت النجوم النجوم ولم تعمل بمثل خطيئتك، شاب الصغير ولم يعمل بمثل ذنبك. قال سبحانه: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان لابد من وقفة، وقفة تدبر وتأمل فيما أنت عليه وفيما تشاهده، فيما حدث وما مضى يوما وفيما أنت مقبل عليه. وإلا فالمرجع والمآب إلى الله، كل إلينا راجعون. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تخوف الأفاضل على حالهم، ولذلك كان الصالح منهم يقول: إذا قضيت علي فلا تفضحني وسط من كنت أدلهم على الله، من كان يعبدهم بدين الله تبارك وتعالى. غلبت عليهم الخسود الأخروية، فكانت المسارعة في مرضات الله تبارك وتعالى. وغلب علينا التباطؤ والتكاسل والمن على الله بصدقة وبصلاة وبغير ذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. كان الواجب علينا أن نستشعر نعمة ربنا، وأن نحسن المسير إلى الله، وأن نجدد سيرة من مضى بإحسان. وأنت لو نظرت وتأملت لوجدت أن المعاني الأخروية جارت من الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان مجرى الدم من العروق. ولذلك فنبيكم صلوات الله وسلامه عليه في لحظاته الأخيرة، ما الذي قالته أم المؤمنين عائشة؟ قالت: خير فاختار. جعل يقول بل إلى الرفيق الأعلى، خير بين أن يعيش وبين أن يموت، فقال بل إلى الرفيق الأعلى. وقبل ذلك بأيام وهو في مرضه الشديد، مرض وفاته، حكى لإخوانه ولأصحابه، قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فضجت القاعة، ضج الكل بالبكاء، وبكى أبو بكر رضوان الله عليه، عالم أن رسول الله هو المخير وأنه يوشك أن يدعى فيجيب، فكان هذا هو شأنه، عالم أن المرجع والمآب إلى الله، وأن الموت نهاية كل حياة. فلابد من ملاقاة لله، وما عند الله خير للأبرار. وعلى هذا الدرب سار صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فكان الواحد منهم يقول: حبيب جاء على فاقة. ويقول أبو الدرداء: اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبة، لما أصيب معاذ بن جبل وأصيب أهل بيتي بطاعون الشام، دعا معاذ بن جبل وقال: اللهم اجعل لآل معاذ منه الحظ والنصيب الأفضل. هكذا كان شأنه في الليلة التي مات في صبيحتها. جعل يقول: اللهم قد غارت النجوم ونامت العيون وهدأت الجفون، وأنت حي قيوم. اللهم هب لي هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا كان شأن الأفاضل. يرى أبو الدرداء جنازة فقل: اغدوا فإنا راحون، وروحوا فإنا غادون، موعظة بليغة وغفلة سريعة. يروح الأول ولا يعتبر الآخر، يجلس الواحد منهم يتفكر ويتأمل، فماذا يقول؟ يقول: قبور خرقت الأكفان ومزقت الأبدان، مصت الدم وأكلت اللحم، ترى ما صنعت بهم الديدان، محت الوجوه وكسرت الفقار وأبانت الأشلاء ومزقت الأعضاء، ترى أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ ألي وليس هم في مدلهمة ظلماء. كم من ناعم وناعمة أصبحت وجوههم بالية وأجسادهم عن أعناق نائية. قد سالت الحدوث على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا. ثم لم يلبث والله إلا يسيرا حتى عادت العظام رميمة. ثم قال عمر بن عبد العزيز: ليت شعري، كيف ستصبر على خشونة الثرى وبأي خديك سيبدأ البلا؟ وقال: يا ساكن القبر غدا، ما الذي غرك من الدنيا؟ أين دارك الفيحاء؟ بل أين رقاق ثيابك؟ كان هذا هو شأنهم وحالهم. كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه. لو أدركتم الأجل ومسيره لأنهيتم الأمل وغرورا. سيكون هذا هو حالكم وشأنكم. ولعل الإنسان ينطق كما نطق سلفه الصالح، تمكنت منهم القصود الأخروية، غلب عليهم حب الله والدار الآخرة، أحبوا لقاء الله وأحب الله لقاءهم، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وذلك أن العبد إذا ما كانت لحظة وفاته يبشر المؤمن فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، أما الكافر والفاجر فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، نكره الموت. وذلك لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، فنخاف أن نخرج من العمران إلى الخرار. وإذا ما أردت أن تسأل ماذا لك غدا عند الله تكون الإجابة: اعرض نفسك على كتاب الله. وإذا ما سألت أين أجده فالإجابة عند قوله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. كان لابد من تدبر وتفكر، كف ساعة وتفكر، وإلا فالكل سيرتحل إلى رب كريم. والفارق كبير، الفارق كبير بين المحسن والمسيء، بين المؤمن والكافر، بين البر والفاجر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كان لابد من وقفة، وإلا فخطفات الموت سريعة والأمر أسرع من ذلك. واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد ذكرنا الصادق المصدوق وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال: أكثروا من ذكر هذه من لذات. هذا الذي نقص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وعلى ذلك تواتر النصائح. فقال عمر بن عبد العزيز لسعيد بن عنبسة: أكثر من ذكر الموت، فإنك لا تكون في ضيق من أمرك وشدة فتذكر الموت إلا وسع ذلك عليك، ولا تكون في سعة من أمرك وغبطة فتذكر الموت إلا ضيق ذلك عليك. وقالوا: إن أمرا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره. ولأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أما خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. كان لابد من تدبر وتأمل، وإلا فكرهت الموت أو أحببت حتما لا محالة ستموت وستنتقل أنت إلى ربك تبارك وتعالى. والفارق كبير بين من يقدم على الموت ويقدم على ربه، كهذا المسافر يقدم على أهل يحبونه ويحبهم، إقدام العروس على عروسه، وبين من يقدم غير مأسوف عليه. قال: فكلا أخذنا بذنبه. وانظروا لأحوال الدنيا، وإلا فأطلال وآذار عاشوا كما نعيش وبآمال وطموحات هذه التي نحيا بها ولا تكاد تختلف. فما الذي تخيل، ما الذي تصور أنه سيرحل على مثل هذا النحو وصارت المسائل كما ترونها؟ قال سبحانه: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. والدنيا أشبه بدار اختبار وامتحان، إن أجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك عمله. فقبل أن تتفوى، قبل أن تعمل، قدم لنفسك وانظر هل هذه الكلمة وهذه الفعلة تدخلك جنات النعيم أم نيران الجحيم. وليس لك أن تستخف بعمل، وليس لك أن تحقر من المعروف شيئا، ولئن لربما كانت كلمة هي من سخط الله يكتب الله تبارك وتعالى لك بها سخطه إلى يوم القيامة. عظم الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وروى البخاري عن أنس قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقال سبحانه: اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فليس كل ما نستخف به يكون صغيرا عند الله تبارك وتعالى، ربما سيئة عاصفت بجبال حسنات. المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. كان الواجب علينا أن نستعد للقاء الله. بادلوا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائب منتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. وكلنا يرتحل إلى ربي تبارك وتعالى في كل يوم، ترتحل مرحلة تقربك من لقاء الله. فهل استعددت لهذا اللقاء؟ وهل أعددت لكل سؤال جوابا؟ هل مررت يوما على المقابر في ظلمة الليل، قبور موحشة لا تكاد تمر إلا وتنقبض القلوب من حول هذا المنظر؟ هل تواجدت يوما في المقابر ووسط أهلها؟ فكيف لو وضع الإنسان في قبر مظلم في حفرة عبارة عن أربعة أشبار؟ ولذلك قال أبو الدرداء لمن أضحكه ثم أبكاه، قال: ويحك، كيف بك لو قد حفر لك من الأرض أربع أذرع؟ وكان لابد من عمل، عمل وإلا فحياة هي أشبه بسراب. والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. وتخيل نفسك في لحظة الوفاة هذه، ماذا ستقول؟ ستقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا غير الذي كنت أعمل. أنت في الفرصة الآن، اعمل قبل أن تسأل الرجعة فلا ترجع. اعمل واجتهد في طاعة الله، إن استطعت أن تكون أول قادم على الله فافعل. وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، ضمن لك سبحانه رزقا وخلقك لعبادته. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت أنت لأجله. أحسن المسير إلى الله، لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، وأنت تتذكر وتتفكر في الموت والقبور والآخرة، هذا لا يمنعك أبدا من عمل وسعي، من كسب ورزق، من زواج وبيع وشراء، من دعوة وتعبيد للدنيا بدين الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمته بأمارات الساعة، لما ذكر لهم الدجال خطر فيه ورضع. يقول الراوي: حتى ظننناه في طائفة النخل، فقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن أنا مت فامرئ حجيج نفسه، والله كفيل على كل عبد منكم. فذكر الدجال وكأنه شاخص أمامهم، هكذا كان شأنهم رضوان الله عليهم. قلوبهم أجمع لا يستخفون، لا يستخفون أبدا بالمعاني الإيمانية، وإلا وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشهيع من الأموات سفر عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجدادهم ونأكل تراثهم كأن بعدهم مخلدون، ممصمص شفاء على من مات وعلى ذكر الموت، والواحد منا قد يسعى يسابق الريح، لا أقول يسابق إخوته حتى يستحوذ على التركة، حتى يستحوذ على الميراث، حتى يستحوذ على ما ترك، قد يغير الأقفال والمفاتيح. وكأن الحال هو لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا، لم يدرك معاني الآخرة، نترفض بكلمات وواقعنا أبعد ما يكون عنها، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكثر من ذكر هازم اللذات لم يمتنع صلوات الله وسلامه عليه عن زواج، بل تزوج، قال وأتزوج نساء وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فليس معنى تذكر الموت أن ييأس الإنسان أو أن يكتئب أو أن يدخل مصحة نفسية، لا، المسألة ما تحتمل ولا تستدعي مثل ذهال، لابد من توازن واتزان، لابد من عدل واعتدال، تفكر في الموت والقبور والآخرة حتى نعمل بطاعة الوقت، وإلا فهذا هو الحق الذي لا مفر منه. ولذلك قال البعض ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت يعرفون ثم لا يستعدون له، من منا يجهل أنه سيموت، ومن منا سابق الريح في مرضات الله، حال مريب يستدعي وقفة وتذكرة، ذكر بها نفسك قبل غيرك حتى تنتهي عن طول الأمل. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل، وأنت المحب على الأقل لأسرتك، لجيرانك، لإخوانك، فاجتهد في دعواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وعم وخص، وفي اللحظات الأخيرة لأبي طالب قال له قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فدعوة لابد من إصدارها، لابد من إبلاغ الحق للخلق، لابد من جهاد كبير حتى نعبد الدنيا بدين الله. شأن من علم أن المرجع والمآب إلى الله أن يستن بسنة الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله، فبهدى مقتدر، حل وترحال، نقد وإبرام، نقد وإبرام، وحياتهم كلها ليل ونهار كانت في طاعة الله، في الاستقامة على شرع الله. وهكذا يجب علينا أن نكون. لما ذكرهم صلوات الله وسلامه عليه وكان قد سئل فيما العمل، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير فاعملوا. أنتم تتعاملون مع رب كريم حاكم عدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى، فعلى العاقل اللبيب أن يؤثر الذهب الباقي على الخزف الفاني. أنت الذي تفرح بعرض من الدنيا زائل، تبتهج بنجاح آخر العام، تبتهج بولد، بمال يملأ جيبك، بمنصب تحوزه، تبتهج أنت بذلك كله، ولكن اعلم، اعلم أن كل ذلك زائل، شأنه كشأن هذه الدار التي نعيشها، هي ظل زائل وعالية مسترجعة، شأنها كشأن امرأة عجوز تزينت للخطاب بكل زينة، ساترت كل قبح ودمامة، تقدم لها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فلما كان يوم زفاف تبدت الحقائق وعلم، علم أن ظاهرها يفترق عن باطنها، علم أن أنها كلها قبح ودمامة وتعب كلها الحياة، والعجب من راغب في ازدياد، والأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا لاقتك بما تحب فهو استثناء، وليس فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك، فاطلب نعيما لا تنفد وقرة عين لا تنقضي، جنة عرضها السماوات والأرض ينادى على أهلها، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خف ساعة وتفكر، ما لا يكون شأنه وشأن البشر من حولك بعد 100 سنة؟ والأمر أسرع من ذلك. أنا أقول لك سنكون جميعا ترابا، وأنت من التراب وإلى التراب تعود. أنت اليوم حي وغدا ميت، وكل نفس دائقة الموت، وكل من فوق التراب ترهاب. وأنا أعلم الآن أن فينا الكبير والصغير، فينا الرجل والمرأة، فينا العالم والجاهل، بل فينا الحمل في بطن أمه، فينا من يرضع، فينا الغني والفقير، فينا الصحيح والسقيم، كلها أطراف ممثلة، فينا من يحبو. ولكن تخيل بعد 100 سنة ما الذي ستكون أنت؟ والأمر كما ذكرنا أسرع من ذلك، وإلا فأعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. وفي الحديث أعزر الله إلى رجل بالغ به 60 سنة، قف ساعة وتفكر، كم من إنسان عاش على ظهر هذه الأرض ثم طوته هذه الأرض صارت قبرا له؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ قف ساعة وتدبر وتأمل، لعلك تصنع ما صنعه الأفاضل في يوم من الأيام، ولعلك تنطق بمثل نطقهم، ولعلك أيضا تعمل بمثل عملهم، وآري الثمر المرجوة. وإلا فتأمل، كم من أمة جاءت على ظهر هذه الأرض قرونا بين ذلك كثيرة، قوم نوح وعاد وثمود، وانتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليهم، وقال فكلا أخذنا بذنبه، صاروا أطلالا خبرا بعد عين. هذا هو شأنهم، ترى كانت لهم طموحات، أي والله لا تختلف عن طموحاتك. وإلا فأنا أتخيل وأنا أقف في موقفي هذا، منا من تشتهي الزواج، منا من يشتهي في أحسن أحواله تكوين أسرة إسلامية، لا بأس بذلك كله، منا من يفكر كيف سيرث والده طالب دنيا والموت يطلبه، وطاحك ملء فيه ولا يدري أعرض ربه أم أسخط، وغافل ليس بمغفول عنه. منا من ينتظر العلاوة بعد 20 سنة سيكون هو المدير العام، منا من يفكر كيف سيصنع إذا ما امتلك الملايين، إذا ما تزهوت طموحات وآمال، لا تكاد تختلف عمن طوته الأرض وصار في قرها، صار أثرا بعد عين. فلنا طموحات ولنا آمال وأهداف، يا ليتنا نضبطها بشرع الله جل وعلا، أن تكون الأماني في طاعة الله، نرجو مرضاة مرضاته سبحانه، نحسن المسير إليه، أن يختم لنا بإيمان، أن نستنى بسنن الأنبياء والمرسلين. لن نحرم زراعة ولا صناعة ولا هندسة ولا طب، سنقيم خلافه على منهاج النبوة، ونحن نتفكر ونتدبر ونتأمل فيما سنلقيه بعد 100 سنة، والأمر كما ذكرنا أسرع من ذلك، كلنا سيصير ترابا. ما الذي يمنعك من ربك تبارك وتعالى؟ ما الذي يحول دون اجتهادك؟ لما الخفة والطيش؟ لما مشاهدة المواقع الإباعية؟ لما الزنا؟ ولما التعامل بالربا؟ هي لذة ساعة وألم دهر، ولا يبارك أبدا في الحرام، وإلا فقد أمرت بطاعة الله تبارك وتعالى. كان البعض لما سئل عما أدخله في التوكل على الله قال: علمت أن الموت يأتي بغتة فقلت أبادره، في سباق هو مع الموت، وحتى لو جاءه فجأة وبغتة وقد استعد للقاء الله. تقدمنا أقوام لو قيل للواحد اجتهد أكثر في طاعة الله لما استطاعوا، أضمأوا نهارهم، أسهروا ليلهم، قاموا يناجون ربهم في فكاك رقابهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، بلغوا الغاية حذرا من قوله سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فكان الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، كان هذا شأن كبيرهم وصغيرهم، كان هذا هو شأن الرجال والنساء، فلما التخلف؟ وأنت الذي تردد وتقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. تأمل هذا المشهد، وأنك ستكبر وحدك، ستوضع في هذا القبر بعد أن كنت تقف أمام المرآة، وجوه حسان تنطق بالملاحة هي التي سيأكلها التراب والدود يوما. تفكر في هذا الأمر وتدبر، وأنك ستسأل عن ربك ودينك، ماذا تقول في الرب الذي بعث فيه؟ ترى كم سنمكث في قبورنا، كم سنمكث في هذه القبور، ومتى تكون الرجعة؟ ينفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرجون مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسل. سنخرج لملاقاة الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يجمع الخلائق، ونجمع على أرض عفراء كقرصة النقي لا معلم فيها لأحد، ويحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. فتخيل نفسك وقد ركبت الروح في الجسد، وأعيد خلقه، ورجعت إلى ربك تبارك وتعالى، وأنت الذي تخجل إذا ما هتك سترك، أنت الذي تخجل إذا ما انكشفت فضائحك أمام الخلق. فاتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وبادر بالعمل الصالح، استعد للقاء الله في لحظاتك هذه، لا داعي للتسويف، وإلا فالأمر أسرع من ذلك. وحتى لو عشت أنت 100 سنة بعدها أنت ستصير ترابا. وانظر لطموحاتك، وانظر لآمالك، لا ينفعك إلا العمل الصالح تكون به سعادتك ونجاتك غدا. فاعمل بطاعة الله واجتهدوا في مرضاته سبحانه، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإن أمرا هذا الموت آخر لحقيق أن يزهد في أوله، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت، وقد اقترب للناس حسابهم، واقتربت الساعة وانشق القمر، علامات وأمارات أخبرنا بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، حدث منها الكثير والكثير، وبقي القليل، حتى قال البعض: لم يبق من أمارات الساعة إلا العلامات العشر الكبرى وبدايتها ظهور المهدي. فاستعدوا للقاء الله تبارك وتعالى، وإلا فأنتم بعثتم في نهاية الدنيا، هذه الأمة هي الأمة الخاتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم